أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك يا ربي وكفى وسلام على من اصطفى، أما بعد، محاضرتنا اليوم هي المحاضرة السابعة من مساق الأدب العربي المعاصر، وهي بعنوان الرمز الشعري. الحقيقة الرمز الشعري هو وسيلة من الوسائل التي أصبحت أكثر حضورا في الشعر العربي المعاصر، حيث إن الرمز قد يكون موجودا في الأدب العربي قبل هذا العصر، وخصوصا في العصر الذي سبقه، الأدب العربي الحديث، لأنه كان في تواصل وشيج بين الحديث والمعاصر. لكن حضور الرمز بشكل مكثف كما قلنا أحيانا أوصل الشعر إلى ما يمكن أن يسمى بالإبهام والغموض الكبير. الحقيقة الرمز هو مصطلح يستخدم، مصطلح مطاط يستخدم في أكثر من ميدان وفي أكثر من علم من العلوم. فلدينا الرموز في علم الرياضيات، ولدينا الرموز في علم الكيمياء، ولدينا الرموز في اللغة. حتى اللغة التي نتحدث بها ما هي إلا رموز. إذا قلت أنا يعني نظارة، فكلمة نظارة بحد ذاتها أصبحت لها دلالة أو رمزية على شيء معين يتبادر إلى الذهن بمجرد الحديث عنه. ولكننا في الرمز الشعري لا نتحدث عن هذا المعنى بكل اتساعه أو بتعدد معاني. الرمز الشعري له خصوصيته لأنه يعتمد على محاولة تقديم الشاعر للحقيقة المجردة أو الشعور أو الفكرة التي لديه غير المدركة بالحواس، يحاول أن يقدمها في هيئة صورة أو أشكال محسوسة. يحاول أن يقدم الشيء غير اللي هو المحسوس بشكل محسوس وبشكل رمزي يستطيع أن يستدل الإنسان عليه. طبعا الذي يميز الرمز الشعري عن غيره من الرموز أن الرمز الشعري لا يحمل معنى ثابتا. أضرب لذلك مثالا، البحر. إذا سألتكم ما الذي يمكن أن يدل عليه؟ البحر. أريد أن أسمع إجابات. السعة، الكرم، الغضب، الغدر، سعة الصدر أو النفس. إذن أنا البحر بحد ذاته له تداعيات يعني معنوية كثيرة في نفوسنا وفي قلوبنا. عندما يأتي إنسان منا إذا كان شاعرا أو مبدعا ويستخدم هذا الرمز ويوجهه باتجاه معنى معين يصبح دالا عليه، مع انه هو ليس بالضرورة ان يكون دالا عليه. يأتي شاعر اخر ويأخذ هذا الرمز نفسه ويعطيه معنى مغاير ومخالف للمعنى الذي اخذه الشاعر السابق، وبالتالي يعني ستجد احدهم مثلا يعبر عن البحر انه هو الوطن، مثل الشاعر خميس لطفي في القصيدة المقررة لدينا، هو يعتبر البحر رمز للوطن، لانه هو بيقول، يقول في قصيدته إن هو لم يرى يعني لم يرى البحر منذ أعوام، وقالوا سنعود ولم نعد وكذا، وبالتالي فورا إحنا فهمنا أن الرمز هنا دال على الوطن، لأنه البحر موجود في كل مكان. 75% تقريبا من الكرة الأرضية أصلا بحار، وبالتالي يعني وبالتالي القضية ليس لها علاقة بموضوع اللي هو الدلالة الفعلية للكلمة. عندي البحر كما قلت عند اللي هو خميس لطفي عنا ماذا بالنسبة له؟ الوطن. عند شاعر آخر قد يأخذ البحر بمعنى اللي هو العدو الغادر الذي يعني حسب يعني دكتور إبراهيم المقادمة، وهو شاعر معاصر، في اللي هو قصيدته عن بعنوان أحمد الذي يتحدث فيها عن أحمد الذي فقده بعد أن غرق في البحر وهو موجود في المعتقلات الإسرائيلية، والده كويس قال عنه يعني سمى البحر يام، واعتبروا انه رمز للغدر وللخيانة وللتعامل مع الاحتلال لانه خطف ابنه وهو في المعتقل. شخص اخر يعتبر البحر هو الصدر الدافئ الذي يلجأ اليه بعيدا عن احزان اللي هو الناس. شخص اخر يعتبر البحر كما قلنا، وكثير من القصائد اعتبرت البحر رمز للعطاء والكرم وما شابه للدلالة على الكثرة وعلى الشيء الزاخر. اذا انا في النهاية الرمز لا يحمل معنى ثابتا، لا يحمل معنى لشيء ثابت كما تكون الرموز مثلا في اللي هو إشارات المرور. إذا رأيت مثلا إشارة حولها دائرة حمراء وكف معنى قف أو ستوب، خلاص معنى ذلك أنها قف. يعني لو وجدت هذه الإشارة في بلادنا أو في أي بلد من بلدان العالم هو رمز، لكنه أخذ معنى ثابتا. في الشعر أو في اللي هو القصائد لا يوجد الرمز الشعري، لا يعني مطلقا وجود اللي هو معنى ثابت للرمزية. يعني أحد الشعراء المعاصرين أمل دنقل، مع الاحترام طبعا أو الاختلاف مع وجهات النظر التي قد تطرح هنا أو هناك، يقول أمل دنقل في قصيدة من القصائد أو يصور فيها ابن نوح عليه السلام الذي رفض أن يركب مع أبيه في السفينة، سأوي إلى جبل يعصمني، اعتبروا أنه رمز للتمرد أو رمز اللي هو الانتماء والتشبث بالوطن مثلا. هذا معنى مغاير للمعنى الأصلي الذي عليه ابن نوح، وبالتالي قد تكون هناك رموز يعني يوفق أصحابها لأنها تتماهى مع طبيعة المشاعر والدلالات الموجودة في نفوس الناس، وقد لا يوفق أصحابها لأنه يحدث نوع من الرفض لها، وبالتالي يخسر الشاعر اللي هو مسألة الانسجام في نفسية اللي هو المتلقي تجاه ما رمى إليه من رموز أو ذهب إليه من رموز. الحقيقة مسألة اللي هو الاستعانة بالرمز هي استعانة، لأنه الرمز بالنسبة للشاعر يوفر عليه جهدا كبيرا. بعض الرموز عندما نقول رمز، هو رمز يدل على معاني كثيرة في كلمة صغيرة أو في إشارة صغيرة موجودة، نعم في إشارة صغيرة أو في دلالة صغيرة موجودة، وبهذا يوفر على نفسه الكثير من الوقت، لا سيما إذا كان هذا الرمز جزء من ثقافة المجتمع الذي يكتب له أو جزء من ثقافة القارئ الذي يقرأ شعره. وطبعا الرموز تنقسم إلى نوعين، رموز تراثية ورموز واقعية. الرمز التراثي هو الرمز الذي يكون مستمدا من ثقافتنا الإنسانية، سواء كان الإنسانية بشكل عام أو الإسلامية أو العربية. وأما الرمز المعاصر فيكون مستمد من اللي هو أشياء موجودة في واقعنا ونتعامل معها. طبعا الرموز التراثية تتعدد بأشكال التعدد الموجودة لدى اللي هو التراث الإنساني المتعدد، كأسطورة، كتاريخ، كتراث شعبي، كتراث ديني، كتراث أدبي، لأن عناصر هذا التراث مكتنزة بدلالات وموحية، وفي الأغلب ترتبط ارتباط وثيق بوجدان اللي هو الشعوب. طبعا يعني من ضمن هذه الرموز التراثية، يعني مثلا ممكن تكون رمزية السندباد. السندباد نعرف أنه في ورد يعني كشخصية خيالية في ألف ليلة وليلة، والسندباد يعني شخصيته عبارة عن رحالة موجود في اللي هو موجود في هذه الحكايات، على أنه يقابل مغامرات فظيعة وفيها اللي هو إشكالات كثيرة، وهو يعني كثير من الناس يفهم أن السندباد رمز للرحالة الذي ينتقل من مكان إلى مكان. يعني في عندي الشاعر اللي هو بدر شاكر السياب يستخدم اللي هو رمزية اللي هو السندباد بطريقة مغايرة، يعني يقول في قصيدة رحل النهار، يقول ها إنه انطفأت ذبالته على أفق توهج دون نار، وجلست تنتظرين عودة سندباد من السفار، والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود، هو لن يعود، أو ما علمت بأن أسرته بأنه أسرته آلهة البحار في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار، هو لن يعود، رحل النهار فلترحلي، هو لن يعود، الأفق غابات من السحب الثقيلة والرعود، الموت من أثمارهن وبعض أرمدة النهار، الخوف من ألوانهن وبعض أرمدة النهار، رحل النهار سيعود، لا غرق السفين من المحيط إلى القرار، سيعود لا حجزته صارخة العواصف في إصار، يا سندباد أما تعود، كاد الشباب يزول تنطفئ الزنابق في الخدود، فمتى تعود، أواه مد يديك يبني القلب عالمه الجديد بهما، ويحطم عالم الدم والأظافر والسعار، يبني ولو لهنيهة دنيا آه متى تعود. وتستمر القصيدة. واضح تماما أن السندباد هنا يوشك أن يكون لا علاقة له بالسندباد الذي استمد من التراث، أعطى الشاعر السندباد رمزية، رمزية المسافر الذي لن يعود، بخلاف المسافر سندباد في ألف ليلة وليلة الذي يخوض يعني معارك ومغامرات كثيرة ويعود منتصرا في النهاية. فهو هنا رمز به إلى الذاهب إلى الموت، رحلته هي رحلة ذاهب فيها إلى الموت. واستطاع الشاعر أيضا هنا أن يمزج بين رمزية السندباد وبين رمزية عليس في اللي هو إلياذة هوميرس. وإحنا نتكلم الآن عن التراث بأنواعه، تراث أسطوري، تراث إنساني، تراث اللي هو أدبي من اللي هو الأدب العربي مثل ألف ليلة وليلة، مثل الإلياذة من اللي هو لهوميروس في الأدب الإغريقي القديم. وبالتالي سندباد عليس امتزج ليصبح رمزا واحدا ليعبر به الشاعر عن العائد الذاهب الذي لا عودة له، والذي كتب له الموت ولم تكتب له العودة، لأنه سندباد في الحكاية الأساسية عاد، وعليس في الإلياذة أيضا بعد معارك عنيفة أيضا عاد ووجد زوجته بنلوب تنتظره على الرغم من اللي هو طول الفترة. إذا نحن أمام شخصية أو رمزية لتراثية تعطي معنى جديد غير المعنى الذي كان يوظف في سندباد. قد يأتي شاعر آخر ويوظف سندباد للدلالة على الإنسان غير المنتمي للوطن الذي يرغب في السفر والترحال ولا يريد أن يستقر في مكان. قد يأتي شخص آخر ويرمز بسندباد إلى اللاجئ الذي فرض عليه أن يغادر الوطن، مثلما يعني قد يكون موجودا في بعض قصائد اللي هو محمود درويش أو فلان. سندباد هو اللاجئ الذي فرض عليه بأن يغادر من وطنه بسبب الاستعمار أو الاحتلال. إذن نحن أمام رمز تراثي ولكن أمام دلالات متعددة، كل شاعر من الشعراء يعطي معنى من المعاني المختلفة. طبعا بالنسبة لدينا أيضا في هذه القصيدة لبدر شاكر السياب ربط ما بين اللي هو رمزية سندباد ورمزية عليس في اللي هو في الإلياذة، ولأنه جاء بشخصية اللي هو بنيلوب، شخصية بنيلوب الزوجة التي تنتظر زوجها دون جدوى في هذا وتمر السنوات. طبعا عليس أو أوديس يعود إلى الوطن، لكن الشاعر هنا يتحدث عن اللي هو سندباد لا يعود. فهمنا هذا الأمر من قوله: كاد الشباب يزول، تنطفئ الزنابق في الخدود، فمتى تعود؟ وفهمنا هذا الأمر من أكثر من موضع في القصيدة أشار فيها إلى اللي هو بنيلوب بشكل مباشر. ونحن نعرف أن بنيلوب هي زوجة اللي هو أوديسيوس التي صبرت وانتظرت، وفي النهاية عاد زوجها بعد طول انتظار بعد أن مرت ما يزيد عن 20 عام أو ما شابه. طبعا الظرف الذي عاشه اللي هو بدر شاكر السياب هو الذي فرض عليه التعبير بهذه الطريقة. بدر شاكر السياب أصيب بمرض خطير، غادر العراق للعلاج، وبالتالي هو يتكلم عن نفسه كسندباد ولكن ليس مكتوبا له العودة إلى وطنه الحبيب. وبالتالي عندما نقول إنه الرمز له علاقة بمدلولات التجربة الشخصية اللي هو الشاعر، هذا أمر ينبغي أن ننتبه له بشكل جيد. فكل شاعر يوظف الرمز بطريقة تختلف عن الشاعر الآخر. لدينا أيضا قصيدة بتوظف شخصية هاجر وشخصية إبراهيم وشخصية إسماعيل. من يقرأ النص؟ هل أحرث؟ أيوة، هل أحرث؟ هل أحرث هذا الكون البور بنفسي؟ أحتاج إليك لأحرث هذا الكون وأقلع منه جذور البؤس. هذه خطواتك تمحو الجدب، تفجر ينبوع الخير. خطواتك تسعى نحو النور على الأشواك، ليطلع بعد العتمة نور الفجر. لولا إيمانك والخطوات العجلة، ما انبثق النور من مع النبع. ما جاءت أفئدة تهوى تسعى بالخير وترفع رايات النصر. إذن هذا جزء من نص بعنوان هاجر في القرن العشرين، والقصيدة فيها رمزية لهاجر ولإبراهيم ولإسماعيل عليهم السلام جميعا. الحقيقة حكاية إبراهيم وإسماعيل وهاجر يعني كما وردت في النص القرآني وكما وردت في النصوص اللي هو التراثية، نجد أنها تتكلم عن ارتحال بأمر من الله عز وجل لتعمير مكان اللي هو الكعبة، وهذا لحكمة أرادها الله عز وجل حتى تكون هذه الكعبة مزارا للناس على مر اللي هو التاريخ القادم أو على مر العصور القادمة، لأن الكعبة أصلا لها جذور تاريخية، لأنها كانت أول بيت وضع للناس فيما سبق، وبالتالي الأمر أخذ بعدا دينيا، بعدا تنفيذيا لأوامر الله عز وجل، استجابة إيمانية طاعة، وحتى بالنسبة إلينا كمسلمين أخذ بعدا دعني أقول مناسك، لأننا في مناسك الحج نقوم بما قامت به هاجر من اللي هو سبع الأشواط وما قامت به من الهرولة، وبالتالي المعنى الموجود في النص هنا أخذ الشخصيات ليعطي معنى جديدا. هذا المعنى له علاقة بطبيعة ما نعيشه من ادعاء مثلا بأن الإسلام أو الثقافة العربية والإسلامية ترفض وجود الدور للمرأة، وأن الرجل هو القوامة له، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون وجود للمرأة. هنا النص يقول هناك تكاملية بين الرجل والمرأة، وخصوصا لدينا في المجتمع الفلسطيني عندما يكون أشخاص يعرفون باسم أطفال الحجارة، حتى الطفل له دوره، وبالتالي إسماعيل كطفل في هذه المرحلة، وهاجر كمرأة، وإبراهيم في القرن العشرين، في القرن الحادي والعشرين أيضا يبقى رمز السعي والإيمان موجودا لديهما. فلذلك يقول إبراهيم عندما يرد على سؤال هاجر بالمعنى، وهو وكأنه يتحدث باسم الرجل الذي يحمل القيم في مجتمعنا أو في زماننا، هل أحرث هذا الكون البور بنفسي؟ هذا الكون الكبير البور، البور المهجور الذي ليس عامرا كويس، هل أستطيع أن أحرثه وأن أعمره؟ لابد من وجود كل الأيادي، لابد من وجود كل الأيادي لتشترك من أجل التعمير ومن أجل بناء الحضارة. أحتاج إليك، وهنا المخاطب المرأة، لأحرث هذا الكون وأقلع منه جذور البؤس حتى نستطيع أن نحقق حياة فيها كرامة وفيها سعادة. هذه خطواتك تمحو الجدب تفجر ينبوع الخير، خطوات التي سارت بها هاجر هي خطوات سعي أثمرت في النهاية وجود نبع، هذا النبع حول الأرض إلى خصب وإلى خضرة. خطواتك تسعى نحو النور على الأشواك ليطلع بعد العتمة نور الفجر. في النهاية في ارتباط في السعي وفي الإيمان وفي السير على نور في خطوات الحياة. لولا إيمانك والخطوات العجلة، ارتباط ما بين السعي والإيمان، ليس الإيمان وحده ولا السعي وحده هو الطريق للتغيير، هو الطريق للتحرير، هو الطريق لبناء حضارة. لابد من وجود الإيمان، ولابد أيضا من وجود السعي، العمل مع اللي هو الإيمان. من بثق لولا الخطوات والسعي، لولا العمل والإيمان الاثنان مقترنان، من بثق النور مع الفجر ما جاءت أفئدة تهوي تسعى بالخير وترفع رايات النصر. طبعا إسماعيل عليه السلام في هذه القصيدة يخاطب أمه ويخاطب المرأة في زماننا أو في عصرنا، وكأنه يقول لها ألا تذكرين أنك عندما سعيت وكان إيمانك مكتملا أكرمنا الله عز وجل بهذا النبع الذي تدفق تحت الأقدام، وكأنه يقول للمرأة في زماننا وفي عصرنا أنت أيضا مثل أمك هاجر، ينبغي عليك أن تكوني مؤمنة بإمكانية تحقق الوعد، أن تعملي وأن تجتهدي وألا تكتفي بهذا الإيمان، وإنما الإيمان ما صدقه العمل. وبالتالي الرؤية هنا رؤية رمزية لشخصيات تراثية مشحونة بدلالات معينة وحدث توجيه إليها. نحن لا نقول مطلقا أن المعنى هذا معنى التكاملية بين الرجل والمرأة والطفل لم يكن موجودا في السابق، لكن لم يكن هو المعنى المقصود، لم يكن هو المعنى الذي وجه إليه. هنا التركيز أو تسليط اللي هو الرمزية على معنى نحتاج إليه ونحتاج إلى طرحه، وخصوصا مع اللي هو مزاودات المزاودين عن واقع المرأة ورؤية اللي هو الإسلام المعاصرة للحضارة وصناعتها. لدينا نموذج آخر في اللي هو النماذج التراثية، وهو قصيدة بعاث. في هذه القصيدة يحدث صراع بين الأوس والخزرج بعد الإسلام. نحن نعرف أن الله عز وجل ألف بين قلوبهم، أين بين قلوب المسلمين. الأوس والخزرج كانت وقائع وحروب بينهم قبل مجيء الإسلام، وكان من أبرز هذه الوقائع بعاث. أحد اليهود جاء بين جماعة من الأنصار الأوس والخزرج وبدأ يتذكر، يعني على عادة الناس عندما يتسامرون الأحداث السابقة وماذا قال الشاعر فلان وماذا قال فلان وكيف، وإذا بالأمر ينقلب إلى وقيعة بين الأوس والخزرج، وإذا بهم ينسون للحظات أنهم قد أسلموا أن الله قد ألف بينهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام غاضبا وقال أبدعوا الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. فبعاث هي رمزية أو رمز دال على مسألة الخلاف الداخلي المقصود من قبل العابثين من أجل تخريب العلاقات ومن أجل إفساد الأوطان ومن أجل إفساد الأمة، وهذا ما قام به الاستعمار على مدار العمر في تجاهنا وتجاه اللي هو البلاد العربية. أوجد قسم البلاد العربية إلى أقسام ما أنزل الله بها من سلطان، وفي هذه الأقسام تعمد بأن يضع مثلا منطقة من المناطق متنازع عليها بين مثلا السودان ومصر، بين اليمن والسعودية، بين الكويت والعراق، بين كذا وكذا، حتى تبقى الصراعات يعني مهيئة للنشوب بشكل مستمر، وكأن الأصل ليس اللي هو وحدة هذه الأمم وتداعيها. طبعا الرمز هنا هو رمز يعني تراثي، رمزية اللي هو بعاث. طبعا الإسلام بما جاء به وبما غيره من قيم غير في اللي هو النفوس. يقول الشاعر ما زال نبي الله ينادي من للأنصار إذا ضاع الأنصار، وإذا ما غاب أبو بكر من يرفض حب الله ويغلق بالقدمين ثقوب الغار، وإذا ما غاب علي من يفتح باب الحصن وخيبر تخفي خلف الحصن جنود البغي ولا تنهار. إذن أنا رموز إيجابية، ما زال نبي الله ينادي من للأنصار إذا ضاع الأنصار، إذا حدثت الوقيعة من الذي سينصر الإسلام، من الذي سيؤدي إلى التلاحم والألفة من جديد، وإذا غاب أبو بكر وانشغل بخلافات مع فلان وفلان، أبو بكر المعاصر وليس أبو بكر الصديق بالمعنى بالرمزية، من يرفض حب الله، من الذي سيقف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون حريص عليه ويختار النبي عليه الصلاة والسلام ليكون رفيقه في الهجرة، ويقوم إذا رأى ارتاب بثغور وثقوب في الغار يغلقها بقدميه حتى لا تخرج أفعى أو عقرب أو شيء يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتحمل هذا الأمر فدائية وتضحية. إذا غاب هذا الرجل نتيجة الخلافات وانشغاله بالخلافات، من الذي سيحمي هذا الدين، من الذي سيحمي هذا الوطن، من الذي سيحمي هذه القيم؟ وإذا ما غاب علي واختلف مع إخوانه وزملائه وانتهى الأمر صارت إشكاليات، من يفتح باب الحصن وخيبر، خيبر يهود خيبر تعرفونهم جيدا، تخفي خلف الحصن جنود البغي ولا تنهار. إذن إذا حدثت الفرقة ضاعت الأمة، هذا ما ينبغي أن يقال. بعاث هي رمزية دالة على اللي هي مسألة الخلاف المقصود، وليس الخلاف الذي يظهر هكذا عرضا وبشكل تلقائي، لا، هو خلاف يتم النفخ فيه والتحريض عليه والتأليب على إشعاله وتأجيجه حتى تبقى الأمة منقسمة ممزقة لا تستطيع أن تقف في مواجهة قضاياها الأساسية والرئيسية. إذن بعاث رمز تراثي واضح أنه فيه له دلالات، هذه الدلالات يعني استفادت منها القصيدة في اللي هو شحن اللي هو النص بمعاني كثيرة وغزيرة، وبالتالي أوجدت مجال للحديث وانضاف إليها طبعا الرموز التراثية الأخرى أبو بكر وعمر وعلي واللي هو الأنصار، هذه طبعا الرموز رموز إيجابية شحنت اللي هو المعنى بشكل كبير. الحقيقة يعني حتى يعني تكون صورة الرمز التراثي يعني متوازنة في مفهومنا وفي أذهاننا، الرمز التراثي كما قلت ليس الرمز الإسلامي، يعني ليس هاجر وإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام وأبو بكر وعمر وبعاث وغيرها من الأحداث التاريخية. الرموز التراثية لها علاقة بالأساطير، لها علاقة بالتاريخ، لها علاقة بالأدب الغربي، وبالتالي انتشر في الشعر العربي المعاصر توظيف الرموز الأسطورية بشكل كبير، يعني بدر شكر السياب، البياتي، محمود درويش، سميح القاسم، صلاح عبد الصبور، تجد اللي هو شخصيات أو رموز تراثية مثل أوديب، مثل سيزيف، مثل بروميثيوس، مثل أوزوريس، مثل عشتاروت وغيرها وغيرها، تدفقت بشكل كبير في النص الشعري المعاصر حتى أحيانا طغت كثيرا على النص. وطبعا هذه الرموز لمن لا يعرفها تبقى مبهمة ويصعب فهمها، لكن الإنسان الذي يفهمها بشكل جيد يعني يستطيع أن يصل إلى الشحنات والدلالات التي يريد الكاتب أو الشاعر أن يوظفها. مثلا أديب، كلنا نعرف قصة أديب، رمز للصراع مع القدر. هو حاول أن يهرب من القدر، القدر يقول أنه هو سيقتل أباه ويتزوج أمه، حاول وحاول أبوه وحاولت أمه من قبل، ولكن الأمر تحقق فيما بعد. كويس. أيضا سيزيف طبعا، يعني ولك رمز دي اللي هو مثلا الحرام، يرى البعض رمز اللي هو الهروب من القدر، سيرى البعض في أديب رمز للملك الذي يعني الزاهد في الحكم لأنه يرى نفسه أخطأ أو ارتكب كذا وكذا. يعني دعني أقول أنه أديب بشخصيته التاريخية برمزيته التاريخية مفتوح المجال أمامه أمام الشعراء لتوظيف هذا الرمز وإعطاء معاني متعددة. يعني وبالتالي المعنى ليس معنى واحدا هو المعنى الذي يعني جاء في الأسطورة، وإنما هو مفتوح لإعطاء معاني متعددة، والشعراء يوظفون هذا الرمز لإعطاء أكثر من معنى. أيضا عندما أقول سيزيف، سيزيف هو شخصية رمز للمعاناة أو البطولة أو العبثية أو ماذا يعني أكثر من رمزية. سيزيف حكايته ماذا؟ سيزيف محكوم عليه بأنه يحمل صخرة كبيرة ثقيلة ضخمة ويحاول أن يرفعها على قمة جبل، ثم عندما ينجح بصعوبة في الوصول إلى قمة الجبل تقع الصخرة وتتدحرج إلى سفح الجبل، وبالتالي يذهب أديب ويعود محاولا إعادتها إلى قمة الجبل، ثم تسقط ثم يعود ثم تسقط ثم يعود ثم تسقط، وهكذا بشكل لا نهائي. طبعا هذه حكاية سيزيف كيف يوظفها الأدباء والشعراء. بعضهم يقول يعني ممكن يأخذ سيزيف كرمز للعبثية، إنه يعمل شيء لا جدوى من ورائه. بعضهم قد يرمز إليه أو يتخذه رمزا للإصرار على والإرادة القوية من أجل تنفيذ اللي هو الأمر، حتى ولو كان في عقبات وفي عقبات جسام وإهدار لطاقات وجهود وتضحيات كثيرة. البعض قد يرمز إلى اللي هو المعاناة وهكذا. إذن أنا في النهاية لدي رموز كيف يوظفها الشعراء، سأجد توظيفات متعددة. بريموثيوس مثلا هو رمز استخدمه الشعراء ووظفوا في الأصل. بريموثيوس سارق النار، هو الذي ذهب، طبعا نحن نتكلم بما آمن به الإغريق القدماء هنا وليس بما نؤمن به، فهم كانوا يؤمنوا بالآلهة المتعددة، وطبعا يصبغوا على الآلهة يعني صفات للأسف صفات بشرية، فيها أنانية، فيها غيرة، فيها تحاسد، فيها اختلاف في الآراء، لأنه حسب القناعات. فالآلهة كانت تستأثر لنفسها بالنار، النار اللي هي ما نراه في الأفران وفي اللي هو مواقد الغاز ومواقد الفحم وغيرها، إنه هذه الأشياء لم تكن موجودة في الأرض. فبريموثيوس ضحى بنفسه وذهب فسرق النار وجاء بها إلى الأرض. طبعا الآن البعض بيعتبره رمز للسرقة سارق، البعض بيعتبره رمز للتمرد لأنه هو تمرد على الآلهة وأخذ منهم، البعض بيعتبره رمز اللي هو المعرفة والعلم لأنه جلب شيئا يحتاج إليه الناس في اختراعات وفي استفادات وفي توظيف أشياء كثيرة. إذن أنا بريموثيوس يعني شخصية أو رمزية، رمز يمكن أن يستخدم أو يوظف في عدة معاني وفي عدة مدلات، لا يوجد له معنى محدد أو واضح. أيضا عشتاروت إلهة الجمال، إلهة الخصب، وهكذا قس على ذلك الكثير. يعني نحن لا نريد أن نتحدث فقط عن اللي هو عن الشخصيات أو الرموز التراثية العربية. يعني لدي كتاب أو دراسة عن اللي هو شعر بدر شاكر السياب، فيها إشارة أيضا إلى يعني في قصيدة واحدة بعنوان المومس العمياء يتحدث يوظف فيها عدة رموز تراثية غربية، يعني ثمانية رموز، آسف يعني ليست كلها غربية، بعضها غربي وبعضها من التراث العربي والإسلامي. يعني ميدوزا غربي، قابيل طبعا غربي وعربي لأنه ورد في القرآن ورد في الكتب السماوية الأخرى، أديب وجوكست اللي هي زوجته اللي هي أمه في نفس الوقت، وأبو الهول، هذه ثلاث شخصيات موجودة في اللي هو مسرحية أديب لسوفوكليس، يعني رموز غربية، ثلاث رموز غربية. أفروديت اللي هي إلهة الجمال أيضا من رمز إغريقي قديم. فاوست اللي هو الشيطان أو المال، يعني رمز للشيطان الذي يتحكم أو يعطي القوة مقابل اللي هو الانحراف أو الضلال. هيلين طبعا برضو رمزية من الرموز التراثية. أبولو طبعا إلهة الجمال. يأجوج ومأجوج وردت عندنا في القرآن الكريم ورمز لي اللي هو قبائل أو أقوام يعني تحدث خراب كبير وتكون دلالة من دلالات قيام اللي هو الساعة. يقول الشاعر مثلا في القصيدة: كعيون ميدوزا تحجر كل قلب بالضغينة. ميدوزا هي ساحرة وعملها في السحر هو أن تحول الأشياء إلى حجارة. فالشاعر يستخدم في سطر من الأسطر الشعرية يقول: كعيون ميدوزا تحجر كل قلب بالضغينة. فهو وظف ميدوزا على أنها هي ساحرة شريرة، أنها بتمسخ الأشياء وتحول الأشياء إلى أحجار. قابيل: أخفي دم الجريمة بالأزاهر والشفوف. قابيل طبعا قلنا هو رمزية تراثية عربية وإسلامية وغربية أيضا. قابيل أخفي، هذا نص من الشعر لبدر شاكر السياب حتى لا يكون الكلام مجرد كلام معلق في الهواء. يقول فيه: قابيل أخفي دم الجريمة بالأزاهر والشفوف. ويتكلم عن قابيل الذي يقتل أخاه والذي يحاول أن يغطي جريمته بالزهور بالعطور بالورود، لكن هذا الأمر لا يخفي الجريمة. يقول أيضا الشاعر عن أديب وجوكاست وأبو الهول، يقول يوظفهم طبعا كرموز: من هؤلاء العابرون؟ أحفاد أوديب الضرير ووارثوه المبصرون. جوكاستو: أرملة كأمس وباب طيبة ما يزال، يلقي أبو الهول الرهيب عليه من رعب ظلال. طبعا أبو الهول شخصية وحش كبير سفنكس اسمه، يقف على باب مدينة ثيبة اللي هي المدينة التي ولد فيها أوديب والتي ملكتها جوكاست ووالد أوديب قبل أن يقتل أوديب في اللي هو محاولة للتخلص من هذا الوحش عندما ذهب لمقابلة تريزياس حتى العراف حتى يعرف منه كيف يستطيع أن يتخلص من أبو الهول. طبعا هو يقتل أوديب في الطريق عندما يلتقيان في طريق ضيق لا يسمح إلا بمرور عربة واحدة، وعندما يلتقي بأبو الهول يجيب على أسئلته أوديب، وبالتالي يقتل أبو الهول أوديب يقتل أبو الهول، وتكون الملكة قد أعلنت أن من يقتل أبو الهول يصبح هو الملك ويتزوج الملكة. وكانت هذا يعني أسلوب منها لحل مشكلة أبو الهول لأنه الملك مات، وبالتالي تريد أن تشجع الشباب على التخلص، وبالتالي بتحل المشكلة وفي نفس الوقت يعني من يقوم بهذا الفعل يستحق أن يكون ملكا. القدر يجعل أوديب ابنها الذي يعني حذر من أنه سيقتل أباه ويتزوج أمه هو الذي يقتل أبو الهول، وبالتالي يكون الإعلان قد حدث فيتزوج من أمه. الآن الشاعر يوظف في تعبيره هؤلاء، فهو طبعا يسخر من في قصيدته هاي القصيدة المومس العمياء من هؤلاء الناس الذين يعني هم يعني وارثي أوديب المبصرين واللي بيعملوا كده. ما زال أبو الهول يمارس سؤاله الرهيب ويشكل أهوال في مواجهة الناس. طبعا هذه رموز لتدلل على واقع سيء واقع سلبي يعيش فيه الإنسان المعاصر. طبعا لا أريد أن أستطرد، وأيضا أتكلم عن فوز توهيلين وكل الشخصيات الأخرى. أنا من باب الإنصاف ومن باب عدم الاقتصار على الرموز التراثية الإسلامية والعربية أحببت أن نتعرف أيضا على رموز غربية، سواء كانت أسطورة أو تاريخ أو تراث غربي أو تراث أدبي غربي، حتى نتعرف ونقول أن الشعر العربي المعاصر انفتح بتجربته على كل هذه الأشياء وتأثر باللي هو وظف هذه الرموز وشحن اللي هو قصائده بمدلولات هذه الرموز ومنح هذه الرموز معاني جديدة لم تكن أصلا في الأصل لها شأنها في ذلك شأن الرموز التراثية الإسلامية والعربية. إذا جئنا إلى الرموز الواقعية، النوع الثاني، إحنا قلنا إنه قد تكون الرموز تراثية وقد تكون الرموز واقعية. يعني لدينا رمز مثلا، دعنا نقول اللي هو الطفل، هذا اللي هو الرمز، طفل الصغير، كويس، شيء عندما يؤخذ كرمز ليدل على معنى أو على معاني مختلفة. يعني الشاعرة نازك الملائكة تأخذ الطفل هذا الشيء لتوظفه وتجعله دالا على الحزن، تعتبر أنه الحزن هو كأنه طفل صغير طبعا، وبالتالي بريء حتى عندما يأتي ليعاني منه الإنسان هو بريء يستحق الهدهدة والرعاية، لأنه الأحزان يعني حتى الناس أحيانا يعني تحن إلى ذكريات حتى وإن كان فيها نوع من الألم لأنها أصبحت جزء من مكوناتها. ف فهو الطفل أو الحزن كأنه اعتبرته جزء من كيانها، وبالتالي رمزت بالطفل إلى رمزت بالطفل وأعطته دلالة الحزن. من يتخيله طفل يكون دال على الحزن؟ إذن هذا ما نقول عنه الرمزية، أننا أعطي معنى غير المعنى المعروف للكلمة. تقول الشاعرة في هذه القصيدة: إنه ذاك الغلام الدائم الحزن الخجول، ساكن الأمسية الغرقى بأحزان خفية، والزوايا الغيهبيات السكون الشفقية، أبدا يجرحه النوح ويضنيه العويل، فليكن من صمتنا ظل ظليل يتلقاه وأحضان حفية. الكلمات أعتقد سهلة، لكن الزوايا الغيهبيات، غيهب يعني غيبية، يعني مجهولة، مظلمة، غير معروفة. والزوايا الغيهبيات السكون الصامتة لكن صموت، صمت غامض مبهم غيبي غير معروف مجهول. الشفقية لا، طبعا وصف لها بالشفق اللي هو لأنه الشفق قريب من فترة الليل والعتمة والظلام. أبدا يجرحه النوح ويضنيه العويل، نواح وعويل لهذا الطفل، فليكن من صمتنا ظل ظليل يتلقاه وأحضان حفية. إذن حفية، الحفاوة فيها معنى الترحيب كما قلت، لأنه هذه الأحزان هي في النهاية جزء منا، يعني انكساراتنا، آلامنا، معاناتنا، يعني في النهاية هي جزء. فهي تقول أو تصور هذا الحزن على أنه غلام طفل، وبالتالي أعطت اللي هو الطفل رمزية لتدل على معنى وتوحي بمعنى موجود في مشاعرها، موجود في تجربتها، ومن خلال السياق نحن نستنتج هذا المعنى. هذا هو مسألة الرمز، أن الرمز لا يعطي معنى ثابت. يعني يجي واحد اليوم يستخدم يقول يعني الطفل يعني ساد في المكان بعد استشهاد مثلا فلان، إيش الطفل يعني، ويقصد به الحزن. لا لا لا يجوز مطلقا، يعني لا نتكلم عن رمز لغوي يعني يستخدم في خلاص بشكل ثابت للدلالة على معنى من المعاني. نجد الشاعر اللي هو صلاح عبد الصبور يرمز بنفس اللي هو بالطفل نفسه إلى معنى آخر، وهو معنى الحب، معنى الحب، حيث يقول في قصيدة له بعنوان العائد: طفلنا الأول قد عاد إلينا بعد أن غاب عن البيت سنينا، عاد خجلانا حييا وحزينا، فتلمسنا بكف نبضت فيها عروق الرعشة الأولى الجبينا، فتمزقنا عليه وبكى لما بكينا في يديه. طفلنا الأول قد عاد إلينا. إذن طفلنا الأول قد عاد إلينا، من يسمع يظن لأول وهلة أنه يتكلم عن طفل حقيقي، ولا يتكلم عن طفل، ويتكلم عن الحب، واعتبره مثل الولد التائه. تخيل أنت لما يكون في ابن تائه ويتوه هذا الابن ويضيع سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، هذا أمر مؤلم جدا. هو استخدم هذه الحالة التي تكون لطفل من الأطفال للدلالة على الحب، كأنه يقول أن الحب الذي كان بيني وبين من أحب أصبح مثل الطفل التائه الضائع الذي لا يعرف كيف يعود إلى البيت، وبالتالي هو ضاع. لكن بعد فترة ضياع طويلة، بعد أن غاب عن البيت سنين، عاد خجلان حييا وحزينا. في لحظة من اللحظات رجع اللي هو الحب، ورجعت العلاقة كما كانت. فتلمسنا بكف نبضت فيها عروق الرعشة الأولى الجبينة، صار ملموس بالنسبة إلينا هذا الحب بعد أن كان في، ألا يحدث هذا الأمر حين يكون في حب وما شاء الله، لكن بيصير في قطيعة، ويتكلم عن فترة قطيعة، ضاع الحب، نبحث عن الحب، اختلفت وجهات النظر وتباعدت اللي هو الآراء، وغاب الحب، وغاب سنة وسنتين وثلاثة وأربعة. لما رجع زي أو مثل الطفل اللي كان تائه عن البيت، كيف بتلقوه أهله؟ كيف بيستقبلوه؟ يتلقوه برعشات، يتلقوه فيها جبينه، يمسحون على رأسه. فتمزقنا عليه وبكى لما بكينا بين يديه. وبالتالي لما احنا يعني هو شعر بحجم اللي هو القطيعة اللي كانت بسبب غيابه. إذن هو لا يتكلم عن طفل حقيقي، وإنما يتكلم عن طفل رمزي ليعطي من خلاله معنى الحب. إذن الطفل أعطى معنى الحزن عند نازك الملائكة، الطفل أعطى معنى الحب عند صلاح عبد الصبور الطفل. لو رأينا في قصيدة من قصائد أحمد مطر عندما يتكلم عن الحرية يصورها بصورة طفلة صغيرة، هذه الطفلة ممزقة، ممزقة ثيابها، مشردة، مجرحة، ويتكلم فيها عن ماذا؟ يتكلم فيها عن الحرية. إذن الطفل يعطي معنى الحرية، الطفل يعطي معنى الحب، الطفل يعطي معنى الحزن. إذن نحن أمام أكثر من معنى وأكثر من اللي هو إيه؟ دلالة. وهذا هو ما قصدناه بالرمز وبالرمزية في الشعر العربي. وطبعا هذا أصبح حضوره أكثر في اللي هو الشعر العربي المعاصر. طبعا قبل أن ننهي هذه المحاضرة أقول إذا كان هناك استفسار أو تساؤل أو إضافة إلى ما ذكرنا حتى تتم أو يتم بذلك الفائدة. نعم. هل من أسئلة؟ تفضل. المثال الأول، إيش الرمز التراثي تاع إبراهيم وهاجر؟ إبراهيم وإسماعيل وهاجر، الرمز التراثي هم الأشخاص، هم شخصيات تراثية، لكن رمز بها إلى معنى وجه إليه أو وجهت إليه الأسهم، وهو التكاملية، تكاملية العلاقة في بناء الحضارة بين الرجل والمرأة والطفل. يعني كل أفراد المجتمع في علاقة تكاملية بينهم. المجتمع لا يبنى على كتف الرجل فقط، ولا يبنى على كتف المرأة والرجل فقط، وإنما على كافة فئات المجتمع. هذه هي الرمزية التي حملها هذا الرمز التراثي، إبراهيم وإسماعيل وهاجر، ثلاثة، رجل وامرأة وطفل، بغض النظر إذا كان الطفل هذا فتاة أو طفل غلام، طبعا حسب التراث، حسب الرمز التراثي الموجود نوظفه كما هو، وتستخدم منه الدلالة بشكل عام. إسماعيل رمز للطفولة سواء كان الطفل غلام أو بنت، والمرأة طبعا بكافة اللي هو فئاتها. إذا نتكلم عن أكثر من فئة من فئات المجتمع. هل من استفسار أو إضافة أخرى؟ نعم، تفضل. ممكن هنا التكاملية مشي يعني، بس ممكن إنه بين الإيمان والعمل، إنه الإيمان وحده لا يكمل، هنا التكاملية. صحيح، والرمز التراثي بين إبراهيم وإسماعيل وهاجر أعطى معنى التكاملية في العلاقة، في بنية الحضارة، في حل المشاكل، في تعمير الكون، وفي نفس الوقت هو أعطى رمزية بأن هذا البناء وهذا التعمير لا يقوم هكذا بالأماني، وإنما يحتاج إلى إيمان وثقة بأن هذا الأمر سيتحقق، ويحتاج إلى سعي وعمل من أجل تحقيق هذا الأمر. على كل الأحوال أشكر لكم يعني حسن استماعكم، وموعدنا في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل، المحاضرة الثامنة، مع البناء الدرامي.